قالت مسلم من نحمل بشر مثلكم لكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا بالله وعلى الله فيتوكل المؤمنون وما لنا لا توكل على الله وقد نسبونا ونصبرنا على ما يريكمون وعلى الله فيتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلنا نخرجنكم من ارضنا وتعودن في ملتنا فاوحى ربنا ويتنا الظالمين ولنسكننكم ارضا من بعدهم ذلك يخاف مقامي وخاف وعيد استفتحوا وخاب كل بين عن دمه ورائي جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعون ولا يكاد يسيغون ويتيمون من كل مكان ومن ورائي عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم عمل كرمال الشدد به الريح يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.